شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات. كان حديثنا أيها الإخوة والأخوات عن أركان الإيمان، ونحن في الركن الأول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن ذلك معرفة الله عز وجل. شهدت له بالربوبية جميع المخلوقات، وأقرت له بالإلهية، أقرت له بالإلهية قلوب عباده المؤمنين، وأودع الله في مخلوقاته من أنواع العجائب في الصنعة ما أودع. فسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها، والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ووجوده سبحانه وتعالى أوضح وأظهر من كل شيء، لكن ملاحدة العرب وملاحدة العجب يأبون ذلك ويدرسون في جامعاتهم اللا إله، مع أن الأدلة ظاهرة في العالم على وجوده سبحانه، وهي أوضح من أن تحتاج إلى دليل وبرهان. ولذلك قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك؟ وذلك لما تقرر في قلوب العقلاء من الاعتراف بربوبيته ووحدانيته سبحانه. وكلما عرف المؤمن برهانا من البراهين ازداد إيمانه وقوي يقينه وحمد الله على نعمة التوحيد. فمن هذه الأدلة الفطرة السوية، دليل في معرفة الله سبحانه وتعالى. فالنفوس مضطرة إلى الاعتراف بالله، والعقول والفطر مضطرة إلى بارئها، وذلك أن الخلق محتاجون ومضطرون إلى جلب المنافع ودفع المضار، ولكل إنسان حاجة في نفسه وحاجات، فلا يصمد إليها إلا الصمد سبحانه وتعالى. فإله النفس وخالقها أعظم من جميع الحاجات والضرورات، والنفوس مضطرة إلى علمها بالله وإلى الاعتراف بوجوده وإلى التسليم له، فإنه موجدها والمنعم عليها وممدها بمنافعها. هذه الفطر السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. لو خلي الناس أيها الإخوة والأخوات بينهم وبين فطرهم لآمنوا، لكن هذا الكفر الذي يرين عليهم ويغطي قلوبهم وعقولهم ويحجب عنهم الحق، نشر الإلحاد اليوم في العالم على القنوات وفي الأفلام ينشر، في المقررات والمناهج الجامعية يعرض في الغرب والشرق، وهكذا يتسلل إلى مواقع التواصل الاجتماعي في بلاد العرب ويكون له منتديات للإلحاد، مع أن الفطرة تقر بأن الله عز وجل هو الرب المالك المدبر. وثانيا التفكر في خلق الإنسان والأكوان، وهذا دليل على وجوده تعالى. فتفكر يا أيها الإنسان في نفسك، وانظر في مبدأ خلقك من نطفة إلى علقة إلى مضغة، حتى صرت بشرا كامل الخلق مكتمل الأعضاء. هذا التفكير الذي يجعلك تعترف بكل قناعة بالرب سبحانه، وأنه الحكيم العليم الخبير في صنعه، فلو اجتمع الخلق كلهم على هذه النطفة التي جعلها الله مبدأ خلقك أن ينتقلوا بها في تلك الأطوار ما استطاعوا، وأن يحفظوها في ذلك القرار المكين لعجزوا، وأن يجعلوا لها أعضاء ظاهرة وتخطيطا بقوة باطنة وسمعا وبصرا وعقلا، لأيسوا من ذلك تمام الإياس، فضلا عن أن يركبوها بعد أن ينموها ويرتبوا تلك الأعضاء على هذا الترتيب المحكم، بحيث يكون لكل عضو محله اللائق. لو اجتمعوا على ذلك فإنهم عاجزون، فهذا النظر السديد يوصلك إلى الاعتراف بوجوده وقدرته وعظمته سبحانه وتعالى. هل كانت أوروبا أو أمريكا أو روسيا والصين ترزق الأجنة في بطون الأمهات؟ وهل كان لها دور في تخطيط أعضائهم؟ من الذي كان يوصل الغذاء إليهم؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وإذا تأملت في السماوات والأرض وما فيها من العوالم في هذه الكواكب والنجوم اللامعات والأفلاك السيارات والنظام المدهش الذي يمنع من اصطدام بعضها ببعض، والذي يجعل لها تعاقبا، والذي يجعل لها مدارات، والذي يجعل لها حركة سيارة، والذي يجعل لها شروقا وغروبا وتعاقب الليل والنهار، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أو حدث ذلك صدفة أو اتفاقا؟ كلا والله، بل إنه صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ هذا العالم العلوي وهذا العالم السفلي وهذه الأراضين، لا يمكن بالتدبر إلا التوصل إلى أن لها خالقا ومدبرا. من الذي يجري فيها الحوادث ويقدر الأقدار؟ من الذي يمسك السماوات بكل حركاتها؟ من الذي أضاءها بهذه النجوم؟ هل خلقت المخلوقات نفسها؟ لا بد لها من خالق. هل نحن الذين خلقناها؟ لا يمكن إلا أن يكون الله عز وجل، كما قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. سئل بعضهم: بما عرفت ربك؟ قال: إن البعرة تدل على البعير، وآثار السير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ لما ناقش بعض الملاحدة أبا حنيفة في مسألة وجود الله، قال: إني رأيت سفينة مشحونة مملوءة بالأمتعة والأحمال، وهي في البحر محاطة بالأمواج المتلاطمة والرياح المختلفة، وهي من بينها تجري مستوية، ليس فيها ملاح يجريها ولا متعهد يحركها ويسوقها، هل يجوز ذلك عندكم؟ قالوا: لا، لا يقبله العقل. قال أبو حنيفة: فيا سبحان الله، إذا لم يجز في عقولكم وجود سفينة مستوية من غير متعهد ولا ملاح، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا بما فيها والسماوات على سعة أطرافها وتباينها من غير حافظ ولا خالق؟ فبكوا واعترفوا بالحق. ومن الأدلة على وجود الله النظر في أحوال المضطرين وإجابة الله لدعاء الداعين، فانظر إليهم ما بين مظلوم ومريض متهالك وبائس فقير وصاحب وجع يشكون ضروراتهم إلى الله، داعين مفتقرين لكشف الكربة وإزالة الضر.